الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل في المال المخصص لحلقات القرآن زكاة؟ وكما تعلمون فإن الميزانية تصرف في رواتب المعلمين وجوائز الطلاب ومصاريف الرحلات، فهل في هذا زكاة؟ الحمد لله رب العالمين. الجواب: لقد تقرر عند العلماء أن من شرط وجوب الزكاة أن يكون لها مالك معين، يعني أن يكون لهذا المال المعين مالك معين. وأما الأموال الموقوفة على جهات البر والخير فإنه ليس لها مالك معين من البشر، وبناء على ذلك فتلك الأموات التي تكون في حساب الجمعيات الخيرية أو جماعات تحفيظ القرآن الكريم هي من جملة أموال المحسنين الذين أخرجوها عن دائرة ملكيتهم صدقة لله عز وجل، وهي في حساب الجمعية وقفا على منافع هذه الجمعية، فتصرفها في رواتب مدرسي الحلقات، تصرفها في جوائز الطلاب المتفوقين، تصرفها على تكاليف نزهات الطلاب أحيانا، تصرفها كيفما تشاء على ما يتحقق به المصلحة وتقوم به هذه الجهة الخيرية وينتفع الناس بها. فإذا هي أموال موقوفة لا مالك لها من البشر، وإنما هي أموال وقفت وخرجت عن ملكية أصحابها على جهة خيرية، والمتقرر عند العلماء أن المال الموقوف لا زكاة فيه. المتقرر عند العلماء في ضوابط باب الزكاة أن المال الموقوف لا زكاة فيه، فليس هناك زكاة في هذه الأموال التي تكون في حساب الجمعيات الخيرية وجماعات تحفيظ القرآن الكريم، والله أعلم.